هي العلوية وشارع 8 والسفن عاصمة العمرية. تكتخ كسر هت الدنيا وكعبلة ولا وصل تبقى نور من أولك تركي وبيدو مزيكا المحترف اللي ولا الطليلة بط فكر شي يا محل الدين المحترف اللي عيد ميلاد الأميرة زين كل المستمع اللي يستنوا عروسة البحر عمر الليل كل البلد منها بيتجنوا القطع يا ست البنات يا عسل يا سكر يا شربات لما شافوك قالوا لابوك يا سلاح وده أحلى البنات أبو أسلي لما شافوك قالوا لابوك يا سلاح وده أحلى البنات على علوية وشارع 8 والست مسمع كل الدنيا اي حد يقولك هعمل يطلع قد التنفيذ الفخم اللي يقول وينفذ والفخم في الكل الشد الاسلام فني انزل الكل لذيذ تموت لو تتهور يمان ويعف عليك الدبان السفن عاصمة العمرية ما فينا شيء حد جبان العلوية وشارع 8 ارض الفرسان والكدبان العلوية وشارع 8 ارض الفرسان والكدبان طب شفت وشايف ما بيخاف وعمل سيف على رقابيهم اللي عادي اهل جهته بيشيل ويحط عليهم زو طبخ عو زي الفتوه يجريهم الفرس اللي ما يقبل حد يخش يجي عنده يتندد لو بتتعامل اتعامل اقبل على خصمك تتزيط الفارس يفضل فارس والغلطان قدامه ويخيط الفارس يفضل فارس والغلطان بسعى بس في ناس في الشر بسعى وناس كتير عارفين الوصول وناس دي مفضوم بقى ولسعى خلي دماغك شغالة وما تجريش يسمى العشر لو انت زكي مش عايزة ولا مش هتقفل مش هتضر ولما تدق تيجي لحالة تلاقيها على طول شغالة ولو جيت على حقي يا صاحبي ساعتها قول للشر تعالى لو الرجل مش فيك المستر حتى فيك سحبت راجل هتبقى راجل صاحبت حرمه راحت عليك صاحبت راجل هتبقى راجل صاحبت حرمه راحت عليك وانت يا ابلك جزيه وموجيزي يجي بكره هتتجوزي بس يا ريت تقعدي في البيت والحي موعد تجوزي ما تصدقيش يا بنات حولني الجواز ده هيكون راحه بس انا دعي يا رب تكون عشتكو يا بنات مرتاحه بس انا دعي يا رب تكون عشتكو يا بنات مرتاحه الكلام انا مختلفين والصباح المحترمين الرجوله في ارض السفن حود رفاق يا موزين اسلام فانت شارع 8 الصحاب الغلب نادين قالوا الفارس العلويه الفارس حمد عبد الكريم وحسام شيطوس الزعامه معروف في كل مكان حمود تركي نازل يغني اسمع سقف الفنان تعالى لو تعلم منه بالفارس حمد عبد الكريم اي حد يقبله ينه على عزب الدوالين وتخسر لو تتحداني جاي المسا باسم الاخلاق المس شكرا بالالماني بنقول يا رب تفك الدقيقة ويرجع لينا اللي وحشنا حب منصور الفدا الدامي والمعلم جابر الكاوتشي هنقول حمور عبد الكريم قائد في الحضر والماضي بندعي يا رب تفك دقتك وتنزل رجلك على الاراضي لو مش شايفين هنوريكوا احنا سمعتنا ادع سمع عشان معانا هاشم الديكو والنادي العرب ابو سته حرب شيخ الزلع ايوقه اوعى تصل تعمل حندوقه الكنج مؤمن الجوكر يسوق كتيبه قدامه سوقه الدكتور يحضر دوره كابر الرفاق الدكتوره خمه خمسه بابو الدور تولع الدنيا منه بشوره كتر شق اي دار عديده والمس على حمد حديده احلى متولده الشهاده وافكارنا كلها جديده والمس على حمد السبان واسد المحطه حسن دليا حمد شعوب المحترفين على بيسو التركي البركان من داخل استوديو العراقي والعراقي يدع فنان صبر الماجيك ده الإدارة ومشرفنا في كل مكان سامو الإرهابي مصطفى سلكة والمحترفين جدعان مستر دي جي حمادة يحيى والقد بتعمل طوفان وحنختم باسم سيفين العمرية والمسا على الفرسان والمسا على الفرسان.